الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس 19 من مجالس شرح مقدمة الإنصاف للإمام المرداوي رحمه الله تعالى، وسنأخذ الصيغة 16 من صيغ التصحيح في المقنعة التي ذكرها الإمام المرداوي في هذه المقدمة. قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في مقدمة الإنصاف، وتارة يقول نص عليه وهو اختيار الأصحاب كما ذكره في باب طريق الحكم وصفته، والمذهب يكون كذلك. النقطة الأولى، قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى واصفا هذه الصيغة وذاكرا مكانها، وتارة يقول نص عليه وهو اختيار الأصحاب كما ذكره في باب طريق الحكم وصفته. والظاهر وهذه الصيغة لم ترد في المقنع إلا مرة واحدة، كما أشار إليه الإمام المرداوي فهو تمثيل وحصر. وهذا المثال هو قول صاحب المقنع في باب طريق الحكم وصفته، وليس له الحكم بعلمه، أي ليس للقاضي الحكم بعلمه مما رآه أو سمعه نص عليه وهو اختيار الأصحاب، وعنه ما يدل على جواز ذلك سواء كان في حد أو غيره. هنا في هذا المثال لدينا صيغتان من صيغ التصحيح، نص عليه وهو اختيار الأصحاب. والظاهر أن الإمام المرداوي يقصد الصيغة الثانية وهو اختيار الأصحاب، لأن الصيغة الأولى التي هي نص عليه ذكرها بعد صيغتين من هذه، فهو يقصد اختيار الأصحاب، فهذه الصيغة التي يقصدها وهو اختيار الأصحاب. قال المرداوي معلقا على هذا المثال قوله وليس له الحكم بعلمه مما رآه أو سمعه، يعني في غير مجلسه، نص عليه وهو اختيار الأصحاب وهو المذهب بلا ريب عليه الأصحاب. الإمام المرداوي رحمه الله تعالى إذا قال وهو المذهب بلا ريب، فهذا يدل على أن المذهب قد قال به جمهور الأصحاب، وهو قول الإمام ابن قدامة وهو اختيار الأصحاب. النقطة الثانية، قال الإمام المرداوي رحمه الله معلقا على هذه الصيغة والمذهب يكون كذلك، يعني إذا قال ابن قدامة في المقنع وهو اختيار الأصحاب فيكون هو المذهب، هو مذهب الأصحاب، فيكون أيضا وهو المذهب أيضا عند الإمام المرداوي، ولأنه يصحح المذهب بقول جمهور الأصحاب. ونلاحظ هنا أن اختيار ابن قدامة موافق لاختيار جمهور الأصحاب، لأنه جعله في القول المقدم، قال وليس له الحكم بعلمه مما رآه أو سمع النص عليه وهو اختيار الأصحاب، وعنه ما يدل على كذا كذا، واضح؟ فابن قدامة هنا وافق جمهور الأصحاب على ذلك. طيب، هنا الإمام المرداوي حينما يقول وتارة يقول نص عليه وهو اختيار الأصحاب، كان ابن قدامة يأتي بصيغة المضارع التي تدل على التكرار، مع أنها لم ترد في المقنع إلا مرة واحدة، وهذا نعرفه، وهذا يعني نلاحظه من أسلوب المرداوي. فالظاهر أن المرداوي يقصد أن هذه الصيغة سواء أتت في المقنع أو في غيره من كتب قدامة أو في غيرها من كتب الأصحاب، فإنها تدل على مذهب إذا قال أحد الأصحاب وهو اختيار الأصحاب، فيدل على أن هذا هو المذهب. المهم أننا نتأكد أنه فعلا قد قال به جمهور الأصحاب. طيب، هذا ما يتعلق بهذه الصيغة السادسة، بهذه الصيغة السادسة عشرة من صيغ التصحيح في المقنع. ثم انتقل المرداوي رحمه الله تعالى إلى الصيغة السابعة عشرة من صيغ التصحيح المقنع، فقال رحمه الله تعالى وتارة يذكر الحكم ثم يقول هذا المذهب، ثم يحكي خلافا ذكره في باب صريح الطلاق وكنايته، أو يذكر قولا ثم يقول والمذهب كذا كما ذكره في باب الاستثناء في الطلاق، أو يقول والمذهب الأول كما ذكره في كتاب النفقات ويكون المذهب كما قال. الشرح المفصل لهذه الصيغة. النقطة الأولى، قال الإمام المرداوي رحمه الله واصفا هذه الصيغة، وصفها ثم بعدما وصفها علق بجملة واحدة فقال ويكون المذهب كما قال. كما قال هذه الصيغة السابعة، هذه الصيغة السابعة عشرة يجمعها التصريح بالمذهب، فابن قدامة هنا يصرح بالمذهب. طيب، الشرح المفصل لهذه الصيغة. وردت هذه الصيغة في المقنع 10 مرات، ووردت بألفاظ 3 كما ذكر المرداوي نفسه أنها وردت بثلاثة ألفاظ، هي كما يلي: اللفظ الأول هو أن صاحب المقنع تارة يذكر الحكم ثم يقول هذا المذهب، أي يقدم قولا ثم يقول هذا المذهب، ثم يحكي خلافا، أي يذكر خلافا بعد ذلك، ذكره في باب صريح الطلاق وكنايته. فاللفظ الأول حينما يقول هذا المذهب في القول المقدم وردت مرة واحدة، في المقنع في باب صريح الطلاق وكنايته، وهي قوله في المقنع: فإن جعل لها الخيار اليوم كله، أو جعل أمرها بيدها فردته أو رجع فيه أو وطئها بطل خيارها هذا المذهب. وخرج أبو الخطاب في كل مسألة وجها مثل حكم الأخرى. هذا هو المثال الذي أشار إليه المرداوي. نلاحظ أنه قدم قولا وقال هذا المذهب ثم قال وخرج أبو الخطاب. اللفظ الثاني من هذه الصيغة هو أن صاحب المقنع تارة يقول يذكر قولا ثم يقول والمذهب كذا كما ذكره في باب الاستثناء في الطلاق. هذا هو اللفظ الثاني من هذه الصيغة، وهو قوله والمذهب كذا. وقد ورد هذا اللفظ مرتين في المقنع، الأولى نذكر واحدا منها في باب الاستثناء في الطلاق. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: في باب الاستثناء في الطلاق حكي عن أبي بكر أنه لا يصح الاستثناء في الطلاق، والمذهب على أنه يصح استثناء ما دون النصف ولا يصح فيما زاد عليه. لاحظ هنا أن الإمام ابن قدامة قدم قولا ثم قال والمذهب على أنه قدم قولا، لكنه أتى بهذا القول بصيغة التمريض، قال حكي عن أبي بكر، يعني من؟ يعني غلام الخلال، كما ذكرنا سابقا أنهم إذا أطلقوا أبا بكر فيقصدون به غلام الخلال. حكي عن أبي بكر أنه لا يصح الاستثناء في الطلاق، أي مطلقا لا يصح الاستثناء في الطلاق، والمذهب على أنه يصح استثناء ما دون النصف ولا يصح فيما زاد عليه. قال المرداوي في التعليق على هذا المثال، وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: قول أبي بكر رواية منصوصة عن الإمام أحمد رحمه الله، ولكن أكثر أجوبته كقول الجمهور. فقول الجمهور هو والمذهب على أنه يصح الاستثناء ما دون النصف. اللفظ الثالث من هذه الصيغة هو أن صاحب المقنع يذكر قولا ثم يقول والمذهب الأول، يذكر قولا ثم يذكر قولا آخر وربما يذكر أكثر من قول، ثم يقول في النهاية والمذهب الأول كما ذكره في كتاب النفقات. هذا اللفظ هو اللفظ الثالث من هذه الصيغة، وقد ورد قوله والمذهب الأول 4 مرات، وورد عكسها والأول المذهب 3 مرات، فيكون هذا اللفظ قد ورد 7 مرات. ومن أمثلته قال في كتاب النفقات، قال في المقنع في كتاب النفقات: وإن عسر الزوج بنفقتها أو ببعضها أو بالكسوة خيرت بين فسخ النكاح والمقام، وتكون النفقة دينا في ذمته، وعنه ما يدل هذا القول الثاني، وعنه ما يدل على أنها لا تملك الفسخ بالإعسار. والمذهب الأول، يعني المذهب القول الأول. فهنا ابن قدامة استعمل صيغتين من صيغ التصحيح. الصيغة الأولى هو التقديم، أنه قدم القول ثم صرح بعد ذلك بتصحيحه مرة أخرى فقال والمذهب الأول. ثم بعد ما انتهى الإمام المرداوي من هذه الصيغة، صيغة المذهب، إذا قال ابن قدامة المذهب صرح بالمذهب، قال الإمام المرداوي معلقا على هذه الصيغة: ويكون المذهب كما قال، أي أن المذهب كما قال ابن قدامة، فيعني به المذهب، يعني ابن قدامة يعني بالمذهب هنا مذهب جمهور الأصحاب، يعني أكثر الأصحاب، فهو المذهب. فلذلك قال: ويكون المذهب كما قال، أي أن المرداوي يصادق على ترجيح ابن قدامة، لأنه قول أكثر من أصحاب. وفعلا حينما رجعت في الأمثلة في الإنصاف وجدت ما أن أكثر ما قال أو غالب ما قال في ابن قدامة هذا المذهب هو قول أكثر الأصحاب، هو قول أكثر الأصحاب. طيب، قبل أن ننتقل إلى الصيغة الثامنة عشرة، ننبه على أمر، وهو أن تحصيل قول الجمهور، تحصيل قول جمهور الأصحاب أو قول أكثر الأصحاب، قد بطريقين نحصله بطريقين. الطريقة الأول أن نتابع أحد مجتهدي المذهب أصحاب الاستقراء حينما يقول: وهذا القول قال به جمهور الأصحاب، فنتابعه على ذلك. الطريقة الأخرى أن يستقرأ العالم بنفسه أقوال علماء المذهب ثم يحكم. وإذا استقرأ العالم قول علماء المذهب فأحيانا يكون قولهم صريحا في ذلك، فيكون تحصيل أقوالهم سهلا وميسورا، وربما يعني لا يختلف المجتهدون فيه. لكن إذا كانت أقوالهم ليست صريحة فهنا قد يختلف المجتهدون في المذهب في حكاية قول الجمهور. فبعض المجتهدين يقول هذا قول الجمهور، والآخر لا يقول إنه قول الجمهور. وقد يعني وجدت يعني أمثلة يسيرة، مثلا قال الإمام المرداوي مثلا فيها: وظاهر كلام الأصحاب كذا، وظاهر كلام أكثرهم كذا. فالبهوتي تعقبه، يعني أنا طلعت على مثال أن البهوتي تعقبه فقال بالعكس أن ظاهر قولهم خلاف ما قاله المرداوي. فهنا يختلفون في تقرير المذهب، سوف يكون البهوتي المذهب عنده غير ما ذهب إليه الإمام المرداوي. ولعلنا نذكر أمثلة ذلك في حينما نأتي إلى منهج الإمام المرداوي في التصحيح بإذن الله تعالى. هذا ما يتعلق بالصيغة السابعة عشرة من صيغة التصحيح المقنع. وأما الصيغة الثامنة عشرة من صيغة التصحيح المقنع، فقال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى: وتارة يذكر حكم المسألة ثم يقول: أومأ إليه أحمد وعند فلان كذا، كما ذكره في باب الربا، أو يقدم حكما ثم يقول: وأومأ في موضع بكذا، كما ذكره في كتاب الغصب، وهذا يؤخذ من مجلول كلامه. نعم، الشرح المجمل، هذه هي الصيغة الثامنة عشرة من صيغ التصحيح في المقنع، وهي التصحيح بأقوال الإمام أحمد. وقد بدأ المرداوي بالأدنى منها وهو الإيماء، ثم بالأوسط وهو الظاهر من كلام الإمام أحمد، ثم بالأعلى وهو النص. وسنأخذ اليوم إيماء الإمام أحمد، وفي المجلس القادم سنأخذ إن شاء الله الظاهر والنص. وقد عد الإمام المرداوي المنصوص عن أحمد من أسباب التصحيح أو الترجيح في المذهب. فقال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في أكثر من موضع: وهو المذهب لأنه المنصوص عن الإمام أحمد. فعلل المذهب بأنه منصوص الإمام أحمد، علل اختياره للمذهب بأنه منصوص الإمام أحمد، وسيأتينا هذا إن شاء الله في المجلس القادم. هذا وكذلك فإن المرداوي إذا قال صاحب الفروع في المنصوص فإنه يأتي في الإنصاف ويقول قدمه في الفروع، فيجعل صيغة المنصوص من صيغ التصحيح، أي من صيغ فيجعل صيغة المنصوص من صيغ التقديم أي من صيغ التصحيح. فهذان تصرفان من الإمام المرداوي يدلان على أن كلمة نص عليه الإمام أو المنصوص من كلام الإمام من صيغ التصحيح. وكذلك هناك تصرف ثالث، وهو أنه قد جاء بهذه العبارات هنا في المقدمة في سياق صيغ التصحيح. فهذه ثلاث تصرفات من الإمام المرداوي تدل على أن كلمة نص عليه من صيغ التصحيح. ومعرفة نصوص الإمام أحمد لا شك أنها تعين على الترجيح في المذهب. ولذلك قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن كان ذا خبرة بنصوص الإمام أحمد وأصوله عرف عامة مذهبه، عرف اختياره في عامة المسائل. ومن كان ذا بصر بالأدلة الشرعية عرف الترجيح في الشرع. طيب، إذا تقرر أن منصوص الإمام أحمد من ألفاظ التصحيح، فهل يمكن أن نقيس على نص الإمام أحمد ظاهر كلامه وإيماءه وفعله ونحوها، باعتبار أن كل منهما به ينسب المذهب إلى الإمام أحمد؟ يعني إذا قال الإمام أحمد نص عليه، فهذا فما نص عليه هو مذهبه، وإذا كان ظاهرا من كلامه حكما فإننا نقول هذا هو مذهب الإمام أحمد لأنه ظاهر كلامه، وكذلك إيماءه يعد مذهبا للإمام أحمد. ولذلك قال الإمام ابن حمدان: وألفاظ الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال ابن حمدان في صفة المفتي والمستفتي، قال: وألفاظ الإمام أحمد رضي الله عنه على أربعة أقسام. القسم الأول صريح لا يحتمل تأويلا ولا معارض له فهو مذهبه. القسم الثاني ظاهر ثم قال يجوز تأويله بدليل أقوى منه، فإذا لم يعارضه أقوى منه ولم يكن له مانع شرعي أو لغوي أو عرفي فهو مذهبه، إذا ظاهره هو مذهبه. القسم الثالث المجمل المحتاج إلى بيان. القسم الرابع وهو الشاهد، قال: ما دل سياق كلامه عليه وقوته وإيماؤه وتنبيه. ثم قال بعد ذلك فصل: وما دل كلامه عليه وسياقه وقوته فهو مذهبه ما لم يعرضه أقوى منه. فما أومى إليه الإمام أحمد هو مذهبه، كما أن ما نص عليه أيضا هو مذهبه. هذا ما يتعلق بأن أومأ إليه حينما قال ابن قدامة أومأ إليه، هل هي من صيغ التصحيح أم لا؟ نقول هي من صيغ التصحيح بالنسبة لمذهب الإمامة، لأن الإمام المرداوي سبق أنه ذكر صيغ تقرير المذهب للأصحاب، وإذا قال أصحابنا واختيار الأصحاب هذا نعرف بأنه إيش؟ بأنه مذهب للأصحاب. وكذلك إذا أومأ الإمام أحمد فإنه مذهب للإمام أحمد. فمن اعتمد منهج التصحيح لديه أنه يرجح أو يصحح المسائل بنص الإمام أحمد، فنقول إن إيماءه يعتبر، إن إيماء الإمام أحمد الظاهر أنه يعتبر من صيغ التصحيح عند من يستخدم هذا المنهج. وقد ذكر الدكتور عبد الرحمن الأهدل في كتابه التصحيح الفقهي عند الحنابلة، ذكر أن الأصحاب لهم أربع مسالك في التصحيح. المسلك الأول التصحيح بقول الأكثر، وهذا سبقا ذكرنا بأنه هو مذهب الأصحاب الاصطلاحي والعرفي واللغوي أيضا. والتصحيح والمنهج الثاني منهج التصحيح بقول المحققين، وهذا ذكرنا بأنه هو اصطلاح الخاص للمذهب، إنما يقول المرداوي وقدمه في الفروع وهو المذهب، أو وهو المذهب قدمه في الفروع. والثالث التصحيح، مسلك التصحيح بنص الإمام أحمد وأصوله. والمسلك الرابع هو التصحيح بالأدلة الشرعية. طبعا التصحيح بالأدلة الشرعية في المقنع ليس موجودا، لأنه متن وهذا المتن عري عن الأدلة، فتكون الثلاثة موجودة في المقنع. النقطة الثانية، معنى الإيماء أو ما إلما. الإيمان، الإيماء في اللغة إشارة، وأصل الإيماء بالطرف وهو البصر، والإشارة باليد، وقد يستعمل أحدهما مكان الآخر. وأما الإيماء في اصطلاح الأصحاب إذا قالوا أما إليه فيريدون به إيماء الإمام أحمد خاصة، أي ما أشار إليه بكلامه، كما قال المرداوي هنا، وهذا يؤخذ من مدلول كلامه، مدلول معنى كلامه، لأن اللفظ دال والمعنى هو المدلول، فقوله وهذا يؤخذ من مدلول كلامه يعني وهذا يؤخذ من معنى كلامه. وقد يريدون بالإيماء الإشارة باليد. قال في المغني في باب التيمم، ويجب مسح اليدين إلى الموضع الذي يقطع، وهذا استعمال قليل، أنهم يريدون بالإيماء إشارة الإمام أحمد بيده، ويجب مسح اليدين إلى الموضع الذي يقطع منه السارق. أومأ أحمد إلى هذا لما سأله عن التيمم، فأومأ إلى كفه ولم يجاوزه، وقال قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، من أين تقطع يد السارق؟ أليس منها هنا؟ وأشار إلى الرسل. طيب، فاستعمل الإيماء بمعنى الإشارة. النقطة الثالثة، نعود إلى كلام الإمام المرداوي. ذكر الإمام المرداوي رحمه الله في هذه الصيغة التصحيح بإيماء الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقد أشار إلى صورتين لهذه الصيغة وهي كما يلي. المثال الأول، قال في باب الربا والصرف، وإن باع نوعي جنس بنوع واحد منه كدينار قراضة وصحيح بصحيحين جاز، يعني باع دينار صحيح ودينار قراضة يعني قطع الذهب مقطع، الدينار مقطع، باعه بدينارين صحيحين. قال وإن باع نوعي جنس بنوع واحد منه كدينار قراضة وصحيح بصحيحين جاز، أومأ إليه الإمام أحمد، وذكره أبو بكر، وعند القاضي هي كالتي قبلها، فقدم قوله أومأ إليه الإمام أحمد. قال المرداوي في التعليق على هذه الصيغة، ما أومأ إليه الإمام أحمد، قال هذا هو المذهب، وهذا هو المذهب أومأ إليه أحمد، واختاره المصنف. طيب، هذا هو ما يتعلق بالمثال الأول، طبعا إيماء الإمام أحمد، أحيانا يقول الأصحاب أومأ إليه الإمام أحمد ولا يذكرون اللفظ الذي أخذ منه الإيماء، وهذه طبعا كما أشار إليه ابن حمدان أنه هذه من عيوب التصانيف، أنهم أحيانا قد يختصرون النص، وهي من عيوب التصانيف، لكنهم محتاجون إليها، محتاجين يعني إلى النقص من العبارات والتعبير بمعنى العبارة والاختصار، محتاجين إليها. لكن ذكر أن هذا من عيوب التصانيف، لأن المؤلف إذا وضع نص الإمام أحمد ثم قال وأومأ إليه، فإنه يجعل القاري يشاركه الاستنباط والاستخراج، وهذا ما ذكره من عيوب التصانيف ذكره الإمام المرداوي يعني في خاتمة الإنصاف، نقله كذلك. المثال الثاني الذي أشار إليه الإمام المرداوي، قال في كتاب الغصب، قال ابن قدامة في كتاب الغصب، وإن مال حائطه فلم يهدمه حتى أتلف شيئا لم يضمن، وإن مال حائطه فلم يهدمه حتى أتلف شيئا لم يضمن، نص عليه هذا القول الأول المقدم. ثم قال في القول الثاني، وأومأ في موضع أنه إن تقدم إليه بنقضه وأشهد عليه فلم يفعل ضمن، وهذا المثال قد اجتمع فيه النص عليه وأومأ عليه وتعارض، والمذهب منهما هو ما نص عليه الإمام ابن قدامة. وهناك مثال ثالث لم يذكره المرداوي، وهو قوله في باب اللقيط، لا داعي لذكر أنه ابن قدامة قال أومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. واضح، هذا ما يتعلق بصيغة الإيماء، ولعلنا أيضا ولعل هذه الصيغة يعني تتضح أكثر إذا درسنا في المجلس الماضي الظاهر من كلام الإمام أحمد ونص الإمام أحمد. نأخذ مثال واحد فقط لإيماء الإمام أحمد، ما معنى أو ما إليه الإمام أحمد. نأخذ مثال واحد من المقنع، من المغني، من المغني. قال في المغني في مسألة من المسائل، قال أو ما إليه في رواية ابن منصور، فقيل له يعني قيل للإمام أحمد إذا اكترى دابة أو استعارها أو استودى فليس عليه أن يحمله. قال له سائل إذا إنسان استأجر دابة أو استعارها، هذه المسألة الثانية، المسألة أو استودع أو جعلها وديعة فليس عليه أن يحمله، يعني هل هو ملزم أن يرجعها إليه، يعني يرجع إلى صاحبها أم يناديه أم ماذا؟ فقال الإمام أحمد من استعار شيئا فعليه رده من حيث أخذ. لاحظ أن الإمام أحمد أجاب عن مسألة واحدة فقط، قال من استعار، في الاستعارة من استعار شيئا فعليه رد من حيث أخذ. ما مفهوم الإمام أحمد؟ مفهوم المخالفة لكلام الإمام أحمد أن من اكترى دابة أو استودع دابة فليس عليه أن يرده. ولذلك قال حينما قرر أن من اكترى دابة فليس عليه رده أو استودع دابة فليس على رده، قال من قدامة أو ما إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أي فهم من عبارة، أي مفهوم المخالفة هو نوع من أنواع الإيماء. وربما كان القياس على مذهب الإمام أحمد نوع من أنواع الإيماء، لأن القياس يؤخذ من المعنى، كما قيل التخريج على كلام الإمام أحمد كما قال الإمام المرداوي سابقا، ولا يكون التخريج إلا إذا فهم المعنى، يعني نفهم المعنى ثم بعد ذلك نستخرج منه أو نقيس عليه. هذه كلها ممكن أنها تدخل في مفهوم الإيماء، الإشارة. هذا ما يتعلق بهذه الصيغة وما أحببنا أن نتكلم عليه في هذه الليلة. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في العلم والعمل، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.